الغيب الذي استأثر الله تعالى به فقال كعب ما من شبر من الأرض إلا الشبر شبر أدور عشان أنا أخواننا الجويين شبر هكذا وهذا ذراع نعم طيب فين ما من شبر من الأرض إلا وهو مكتوب في التوراة نعم التي أنزل الله على موسى ابن عمران ما يكون عليه إلى يوم القيامة نعم كأنه أتى بما حصل في الكتب السابقة قبل القرآن نعم أخبرنا شيخنا القاضي لسان المتكلمين سمى بهذا اللقب وبهذا الاسم نعم لفصاحته شيخه المتكلمين أبو عامر نعم ابن الشيخ الفقيه الإمام أبي الحسين ابن عبد الرحمن ابن ربيع الأشعري نعم الإمام أبي الحسين ابن ربيع الأشعري إمام إجازة إمارة عن شيخه إجازة عن شيخه المحدث الثقة المؤرخ في أبي القاسم خلف ابن عبد الملك ابن شقوال قال حدثنا جماعة من شيوخنا رحمهم الله تعالى نعم منهم أسمع منهم هذه الله منهم الفقيه المتقي أبو عبد الله نعم ابن عنان قال أنبأنا الإمام أبو عمرو ابن عبد البر أجازه لنا بخطه قال حدثنا خلف ابن القاسم قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج قال حدثنا أبو خالد أبو الربيع قال الربيع وأحمد بن صالح وأحمد بن عمر وابن السرعي ويحيى ابن سليمان قال حدثنا ابن وهب وذكره السابق وأحمد بن محمد بن حجاج نعم هو ابن رشيد بن سعيد بن جمل آخره طيب وأما وقعة صفين سنتكلم عليها إن شاء الله صفين وهديس محل حصل فيه الحرب بين بعض الصحابة بعضهم مع بعض لفتنة نسأل الله السلام طيب هاي سأقرأ وأما وقعة صفين بس خلاص أقرأ الجيدان دحينا بسم الله قال المؤلف حفظه الله تعالى قوله بالمنبرية أي لأن سيدنا عليا كرم الله وجهه سئل عنها وهو على منبر الكوفة فقال ارتجالا صار ثمنها تسعى قال ارتجالا من غير أن ينظر في كتاب ولا في شيء بل علم في صدره حينما سئل عن هذه المسألة وهي مسألة إيه التي فيها الأم الدينارية الكبرى نعم الدينارية الكبرى عندنا الدينارية صغرى وهي التي ذكر في الكتاب ودانية كبرى وهي التي تذكر في الحاشية هنا الآن في الحاشية نعم ثم الدينارية الكبرى نعم ومضى في خطبته قال الشيخ ابن الهائم رحمه الله تعالى وأخبرني بعض طلبة العلم طلبة اليمن أنه سمع في اليمن بعض أشياخه يذكر أن صدر الخطبة التي سئل رضي الله تعالى عنه في أثنائها الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المعاد والرجعة كانت القافية حقتها حرف العين حرف الألف المغلوبة يا نعم كان يخطب نعم فوق المنبر رضي الله تعالى عنه سيدنا علي، فسئل عن إيه؟ عن هذه المسألة وهي الدنارية الكبرى، فقال أصبح ثمن البنات تسعى على القافية، فقال رضي الله تعالى عنه أصبح ثمن المرأة تسعى يعني بالعولي، المرأة كانت تأخذ ثمن في هذه المسألة أخذت إيه؟ تسعى تسع مالها تسع مالها وذهب عنها ونقص عنها، لأن العود زيادة في المسألة زيادة في المسألة ونقصان في سهام الورثة. نعم. طيب. فسئل حينئذ فأجاب بقوله صار ثمنها تسعى، ولكن لم أقف عليه في تصنيف وما سمعته من غير هذا اليمني والله أعلم. وقد نظمها شيخنا صاحب المتن بقوله وأبوان وابنتان زوجة بالمنبرية وعاها الثقة. قوله مكررة في المسألة من نوع واحد. صار ثمنها تسعى ولكن لم أقف عليه. الخطبة التي كان يخطبها سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وسئل عن هذه المسألة، الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المعاد والرجعة. فسئل حينئذ حينما وصل إلى قوله على الرجعة سئل حينئذ فأجاب بقوله رضي الله تعالى عنه سارة المرأة تسعى ولكن لم أقف عليه في تصنيف وما سمعته من غير هذا اليمني. نعم والله أعلم. وقد نظمها شيخنا صاحب المتن وشهثم الشاط رحمه الله تعالى بقوله وأخوان وابنتان زوجته بالمنبرية وعاها الثقة. هذه ما هي المنبرية التي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أجاب عنها؟ هي قوله إيه وأبوان يعني أب، مات إنسان عن أب وأم، مات إنسان عن أب وأم والورث حقون أبوان يعني أب وأم. نعم. وابنتان بنتين وأم وأب. نعم. الزوجة لها كم؟ الثمن بوجود الذرية. نعم. وبعدين وللأبي والأم سن إن بقي شيء يضاف إلى الأبي. نعم. بعدين أجد إيه وابنتان لهم الثلثين. لهم الإيه. المسألة من ستة. نعم. الأبوان كل واحد منهم لهم الإيه السدس، والبنتان لهم الثلثين، صاروا كم؟ ستة. صاروا ستة. والزوجة لها الإيه الثمن. عالت المسألة. نعم. وقوله مكرر في المسألة من نوع واحد، نعم، أعم من أن يكون من النوع الأول وهو النصف والربع والثمن، لأن الشيخ حسن مشاط رضي الله رحمه الله تعالى قسم الفروض التي فرضها الله سبحانه وتعالى في القرآن إلى قسمين: نصف وربع وثمن، ثلثان وثلث وسدس، هذا نوع وهذا نوع. فإذا جاء المسألة من النوع الأول من النصف والربع إلى آخره تكون من كذا، وإذا جاءت من النوع الثاني تكون من كذا، وإذا اختلط النوعان تكون من كذا وكذا إلى آخره. طيب، أهم ما يكون من النوع الأول وهو النصف والربع والثمن. نعم. وذلك بأن يتكرر نصف وربع، يتكرر نصف وربع كما في بنت وزوج. البنت لها ايه؟ النصف. لا، النصف، والزوج له الربع بوجودها. نعم. حرمته من من من النصف الى الايه الى الربع. فالزوجة فالبنت لها النصف والزوج له الايه الربع له الربع الربع او او نصف وثمن كما في بنت وزوجة او زوجات. فلا يتصور اجتماع الربع والثمن. يتصور اجتماع الربع والثمن؟ لا لا. ليه ما يتصور؟ لأن الذي يأخذ الثمن شرطه بضد الذي يأخذ الربع. ما يجتمع ربع وثمن. ما يجتمع ربع وثمن. لأن الثمن تأخذه الزوجة إذا كان هناك ذرية. والربع تأخذه متى؟ إذا لم يكن ذرية. فلا يجتمعان. نعم. طيب. وليس اجتماع الربع والثمن. فأصلها مخرج الأقل كسرا وهو في الصورة الأولى الربع. فمسألته من أربعة لأن الفرض فيه نصف وربع. نصف وربع والنصف والنصف اثنين يدخل في الربع. الربع أربعة. مخرج الربع أربعة. مخرج النصف اثنين. فمخرج النصف داخل في مخرج الايه الربع. مخرج الربع لأن الصغير داخل في الكبير. نعم. طيب بعدين قال يا سيدي والربع أربعة. والربع أربعة وبينما تداخل بين يدخل الاثنين في الأربعة. نعم. وفي الصورة الثانية من ثمانية لأن الفرض فيه نصف وثمن. نصف وثمن. النصف كم مخرجه؟ اثنين. اثنان. نعم. داخل في مخرج الايه الثمن. الثمن لأن الثمن ثمانية. الثمن مخرجه كم؟ ثمانية. ثمانية. نعم. ومخرج النصف ما مر. ومخرج الثمن ثمانية. وبينهما تداخل أيضا أو من النوع الثاني وهو الثلثان والثلث والسدس. وذلك بأن يتكرر ثلثان وثلث. نصور مسألة فيها ثلثان وثلث. نصور الثلثان لمن؟ للبنتين ولا للأختين؟ للأختين. للأختين الشقيقتين. نعم. أو لأبي. نعم. أو لأبي. نعم. أو للبنتين أو بنتين ابني. نعم. أو بنتين. طيب والثاني ثلث. ثلث أقول للأم. إخوي أم. الأخوة أقول للأم. ثلث. مات عن أخوين لأمنا. مات إنسان عن أخوين لأمنا. الأخوين الأم كم يأخذوا؟ الثلث. إذا كانوا أزود من واحد. نعم. الثلث. والأختان الشقيقتان تأخذان الثلثين. الثلثين. اجتمع عندنا ثلث وثلثان. ثلث أخوين من مات إنسان عن أخوين من أم وعن أختين شقيقتين وعن عاصم. فنعطي الأختين الثلثين من الأم الثلث. فالأختين الشقيقتين نعطيهم الثلثين. طيب بعدين سيدي كما في الشقيقتين. نعم. وأختي اليوم. وذلك بأن يكون ثلثان وثلث كما في شقيقتين وأختين لأم أو ثلثان وسدس كما في شقيقتين وواحد من أو من ولد الأم أو ثلث وسدس كما في أم وأخ لأم. الأم لها الإيه الثلث. لا الثلث لأن واحد ما يحجبها. واحد ما يحجبها. طيب. وفي هذه الصور الثلاث أصل المسألة هو مخرج الأقل كسرا. وفي الصورة الأولى تكون المسألة من ثلاثة وفي الأخيرتين من ستة. هذا كله في غير المتماثلين. أما فيهما المتماثلين. نعم. فأصل مسألة أحد الكسرين نصف ونصف. مات عن إيه؟ مات المرة عن زوجها وعن أختها الشقيقة. عن زوجها بنتها. لا وأختها. عن زوجها له النصف. وأختها الشقيقة. أختها من الأب. كما في المتاع الأول. قوله ولا يجاوز مع الثم تؤشيري. قوله ولا يجاوز يعني ولا يتعدى ولا يأتي. نعم الثمن ما الثمن ثلثا ولا ربعا. ينتبه يا شيخ يقول على أنه ولا يجتمع الثمن مع الايه مع الثلث ولا مع الربع. لا يجتمع الثمن مع الثلث ولا مع الايه ولا مع الربع. ليه؟ لأن صاحب الثمن وجوده ذرية. فوجود الثلث الثلثين عدم الذرية متناقضين. متناقضين. أن الوارث للثمن الزوجة. أن الوارث للثمن الزوجة بشرط وجود الفرع الوارث. والوارث للثلث الأم والجمع من الإخوة للأم بشرط عدم الفرع. شرط عدم الفرع يعني لا يكون هناك ذرية. طيب الوارث لكن يقول الفرع الوارث عندنا فرع موارد. القاتل إذا كان لي من قتل أباه يرث من أبيه هذا فرع غير وارد. الفرع الغير الوارد إذا كان ابن قتل أباه قتل أو قتل أمه لا يرث منه. لا يرث القاتل من الميت شيء. نعم. والنقيضان لا يجتمعان. وما أحسن قول الشيخ الجعبري رحمه الله تعالى حيث قال في ذلك وثلث وثمن لا يحلان منزلا. لا يحلان لا يجتمعان ثمن وإيه وثلث. ثمن وثلث لا يجتمعان في مسألة. يجتمع الثمن شرط أن يكون تأخذه الزوجة بشرط أن يكون للميت فرع. والثلث والثاني والثلث لا من يأخذه الأخوان الأم أو الأم الإخوة للأم أو الأم أو الأم أو الأم إذا كان هناك لم يكن هناك فرع. فرع جبان لا يجتمعان. نعم ومرة. والوارث للربع إما الزوج بشرط وجود الفرع الوارث أو الزوجة بشرط عدم الفرع الوارث. واجتماع الزوجين في مسألة غير ممكن في مسألة غير ممكن يعني يمكن يموت إنسان عن زوجة وزوج. لا اجتمع زوج وزوجة غير ممكن إلا في الملفوفة. إلا في الملفوف هذا نادر أجابه. وهي الملفوف مسألة الملفوف مسألة الملفوف وهي نعم وهي نادرة وفيها ما فيها قد تصح وقد لا تصح. ولقد أياد الشيخ ابن الهائم رحمه الله تعالى في نسيدي بقوله والثمن في الميراث لا يجاوز ثمنا ولا ثلثا وغير واكل. وبعضهم يرى يروي لفظة وغير واقع بقوله وعز الواقع عز يعني إلا في مسألة نادرة مثلا وهي مسألة الملفوف وقل الواقع. نعم كما في مسألة الملفوف وصورتها صورة ليه الملفوف أن يقيم رجلا أن يقيم رجل بينة على ميت مكفن. انتبه يا شيخ مسألة الملفوف أن يقيم رجل بينة على ميت مكفن الكفن. ويأتي رجل يقول هذه زوجتي ويأتي رجل يقول هذه زوجتي كفن أنه امرأته وتقيم امرأة بينة على أنه زوجها فكشف عنه فإذا هو خنثى له آلة الرجال وآلة النساء. هذه سموها لكن نادر ما تحصل ما تحصل إلا نادر. فائدة كل واحد من الفروض الستة ما هي ستة، نصف وربع وثمن، ثلثان وثلث وسدس، لا يمكن اجتماعه مع مثله إلا النصف والسدس. النصف يستمع، ماتت امرأة عن زوجها وعن أختها الشقيقة، يا شيخ في نصفين ولا لا؟ نعم، ماتت امرأة عن زوجها وعن أختها الشقيقة، كم نعطي الزوج؟ النصف. وأخت الشقيقة النصف، اجتمع على ما اجتمع. نعم، اجتمع نصفين. نعم. وسدس كذلك يجتمع. ما ترد ما تد امرأة عن أمها وأخيها من الأم، وأخيها من أمها، وأخيها من أمها وابن لا لكن لا لكن أنا لا أعرف من الآخر الابن يحدد من الأم فين يزيد السدس يتكرر. السدس يتكرر، مات إنسان عن ابن وأبويه، عن ابن وأبويه. نعم، مات رجل عن ابن وأمه وأبيه. فالأم لها السدس والأب له السدس، تكرر وما تكرر. فقد يجتمع نصفان وقد يجتمع سدسان، بل ثلاثة أسداس. نعم، ومن صور السدسين ابن وأبوان. نعم، ومن صور ثلاثة أسداس بنت وبنت ابن وأبوان. نعم، البنت لها النصف. نعم، وبنت الابن لها السدس، والأم لها السدس، والأب له السدس. والله أعلم. قوله المقصد، المقصد يعني المحل الذي نريد أن نقصده، وهو الفائدة. الكلام اللي تقدم كله ليس يعني ليس مقصود، وإنما المقصود هذا المقصد. نعم، هو بكسر الصاد، هو بكسر الصاد، بكسر القاف الصاد، المقصد. أيوة، المقصد لا المقصد. نعم، مقصد. إن كان اسم المكان كما هنا، إن بكسر الصاد، إن كان اسم المكان كما هنا. نعم، وبفتحها إن كان مصدرا، إذا كان مصدرا، وبفتحها إذا كان مصدرا. نعم، وقوله يحتوي أي يشتمل، يجتمع المقصد على أحكام. ما هي الأحكام؟ قوله إن الوارثين والوارثات كلها، لقوله لو قال رحمه الله كلهم لكان أولى. قوله أثنى عشرة، أفرد بلا جيب الكلام. قوله إن الوارثين والوارثات كلها كلها كلها أو قال لو قال رحمه الله كلهم لكان أولى، لكان أولى، لأنه هنا قال إن الوارثين والوارثات كلها، كان حقا أن يقول كلهم كلهم تغليبا للنساء للرجال على النساء، أو كلهن للنساء. طيب، قوله أثنى عشرة. نعم، لو قال رحمه الله لو كلهم لكان أولى. قوله أثنى عشرة أي على عدم عد بيت المال. أما إذا عدينا بيت المال فيكون الورثة كم؟ ثلاثة عشر. كم يكون يسيري؟ ثلاثة عشر. وإلا ثلاثة عشر، وضابطهم كل عصبة بنفسه غير الأب والجد. والوارثون من الرجال كم؟ عشرة. وبالبسط خمسة عشر. وبالبسط 15، الابن وابن الابن والأب والجد والزوج والأخ والأخ الشقيق والأخ من الأب. أيوه، والأخ من الأم. مين كمان؟ والعم وابن العم الشقيق وابن الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق كذلك. الوارثون من الرجال كم؟ 10. 10 بالاقتصاد. نعم. لكن بالبسط 15. 15 لأن قولك أخ في تحت 3، أخ شقيق وأخ لأب وأخ لإيه؟ نعم. الابن وابن الابن. نعم. والأب والجد والأخ. والأخ الشقيق. والأخ لأب. والأخ من الأم. وابن الأخ الشقيق. وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم من الأم. ما فيش، ما عندنا ابن أخ من الأم والد. نعم. والأب والجد لا والعم الزوج والعم والسبع. يا شيخ أكتب بالله يا شيخ في الورقة أكتب. شوف يا شيخ، الابن وابن الابن بالله. أكتب الابن الابن وابن الابن. الابن ابن الابن. الورثة من الذكور الذين يرثون بالتعصيب. كل الذكور يرثون بالتعصيب إلا اثنين، الزوج فيرث بالفرد والأخ من الأم. والأخ من الباقين يرثون بالتعصيب.